مولاتي الأميرة. عم أمهات، أمال فين الوصيفة قال؟ بعدها تفتش عليك، أنت تأخرت ليه؟ كان لازم أعرف هيحصل إيه وأجي أقول لك عليه. عامل إيه رمش العين؟ حزين، عمال يبكي وينين. رمش العين من يوم ما ظهرتي له في صورة كروان قطع الزاد والطعام وصام. يا حرام، واخر ما غلب السلطان نزل في البلد اعلان اللي عنده حكايه عجيبه ولا نادره غريبه ويجي يقولها للامير ويأنسه ويدخل السرور على نفسه، السلطان حينعم عليه. واحنا هنعمل ايه؟ هنعمل الموضوع اللي الناس تحكيه. ده لازم يجي هنا برجليه ويقابل ابويا ويتقدم اليه. هيجي هنا برجليه وشباب. الأمير هو اللي هيقضي عليه. أنت بتقول إيه؟ أنا قابلت الراجل بتاع السبيل. الدليل؟ وقال لي كلام كتير عنك وعن الأمير. دي حكاية كبيرة، دي مش حكايتك أنت بس، دي حكاية الجزيرة. قومي يا مولات الأميرة. طب استنى لما تيجي قاب. ما احنا مش هناخد قاب، هنسيبها هنا عشان لو حصل حاجة واحنا غايبين تقول لنا يلا بنا. تعالى. لازم ينتهي الظلم والظلام والعالم يعيش في سلام. والوقتي هنعمل ايه؟ اللي هنعمله احنا مشتركين فيه وهقول لك عليه، بس كل شيء بأوان. استنى لما اعمل لك حصان بجناحين يوديك من هنا لهناك في غمضة عين. حصان. توكلت على الله. يلا يا عم أمهات، يلا فوق يا عم أمهات، فوق كمان، فوق كمان يا حصان كمان. وفرد الحصان جناحيه وطار بمن عليه وحط بها في بلاد الإنس وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.